بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى: وينقسم العادي إلى أربعة أقسام: ربط وجود بوجود كربط الشبع بالأكل، وربط عدم بعدم كربط عدم المطر بعدم السحاب، وربط وجود بعدم كربط البرد بعدم اللباس والغطاء. ايش كربط؟ كربط البرد مكتوب بعد اللباس والغطاء، بعدم اللباس والغطاء. وربط عدم بوجود كربط عدم الصحة بوجود ميكروب المرض. الأحكام العادية هي التي تعرف يعني بالحس وبالتجربة، وهي أمور واسعة شاملة لها لأمور الكون. يقول الشيخ أنها أربعة، وهو يعني كما قال، وهي أمور يعني يعرفها الناس بفطرتهم، لكن لا يعرفون الاصطلاح وجود وعدم، لكن يعني من شأن العلماء أنهم يصنفون يصنفون الأشياء ويقسمونها، وهذا مما يوسع الذهن. يقول الحكم العادي، الحكم العادي الذي يعرف بالعادة لا بالعقل ولا بالشرع، إنما يعرف بالعادة بالتجربة. يقول الأحكام العادية مثل ربط وجود بوجود، ربط عدم بعدم، ربط عدم بوجود ووجود بعدم، أربعة. وهذا يرجع إلى معنى التلازم، يعني بعض الموجودات يكون موجود يستلزم موجود، فهما متلازمان مثلا، وقد يكون التلازم من طرف، قد يكون من الطرفين. هات المثال الأول، يقول إيش كربط؟ صلى الله عليك. ربط وجود بوجود، ربط وجود بوجود، نعم، كربط الشبع بالأكل، ربط الشبع بالأكل، يعني إذا أكل الإنسان حصل له الشبع، فالأكل يستلزم الشبع في العادة، لكن لابد أنه مقدار من الأكل، ما يحصل الشبع بمطلق أكل لقمة لقمتين، معايا؟ ربط الشبع بمقدار من الأكل، لابد يأكل حتى يمتلئ. وربط يمكن نقول وربط الجوع بعدم الأكل، وش يصير؟ وجود بعدم، وجود جوع وألم، ألم لفقد الطعام، هذا من ربط الوجود أو الموجود بالعدم. نعم، ثاني. أحسن عليك. وربط عدم بعدم، عدم بعدم، نعم، كربط عدم المطر بعدم السحاب. عدم المطر يعني عدم السحاب يستلزم هذا التلازم، فالسحاب سنة، سنة قولية، إنه ما يجي مطر إلا بسحاب، فهل ينتظر الناس إذا كان الجو صحوا ينتظرون مطر؟ صح، ما في شيء، ما في السماء شيء ولا قزعة سحاب، إذا ما في مطر. لكن يجي شيء يشبه المطر اسمه الطل، يجي يعني ندى، فإن لم يصبها وابل فطل، يحصل الطل بدون سحب. نعم بعد الثالث صنعيك. عدم بعدم إيه. الثالث الحسن قال وربط وجود بعدم كربط البرد بعدم اللباس والغطاء. ربط وجود بعدم البرد، ما هو وجود البرد؟ وجود البرد في جسم الإنسان، وجود البرد في جسم الإنسان، البرد العادي اللي ينشأ عن برد الجو. متى يبرد جسم الإنسان بسبب برد الجو؟ إذا لم يكن عليه لباس وغطاء يبرد، لكن قد يحصل لجسم الإنسان برد غير طبيعي بسبب الحمى، يحس ببرد ورعشة، فهذا نوع آخر. الشيخ ما يريد البرد العارض الذي يحصل مؤثر آخر، يريد البرد الذي ينشأ، يعني البرد الذي يحسه الإنسان من برد الجو لعدم أخذه بسبب الدفء. وهذه أمثلة فيها يعني يمكن عليها بعض المناقشة، لأنه يمكن أن يدفع الإنسان البرد بغير اللباس، بالتدفئة، المدافع تدفع، لكن هذه حال صورة من الصور. لماذا أنت بردان؟ لأن ما عليك إلا ثوب خفيف، لأنك ما عندك غطاء. نعم الرابع حسن الله عليك. ممكن نجعل مثالك اللي هو ربط الجوع بعدم الأكل في هذا ال ممكن هذا ربط. نعم. حسن الله عليك. والعطش، العطش هو نزوفة الداء والحرارة التي من داخل الإنسان لعدم الشرب. نعم حسن الله عليك. قال وربط عدم بوجود كربط عدم الصحة بوجود ميكروب المرض. يعني إذا وجد سبب العلة انتفت الصحة والسلامة، فوجود المكروب كما يقول الشيخ وجوده ينتج المرض. ويمكن أن وجود الميكروب سبب لوجود المرض، بيصير من قبيل سبب وجود لوجود، لأن وجود الميكروب هذا يكون عنصر بداية، فيكون مرضه بسبب الوجود، فيكون وجود لوجود. فتطبيقاتها كثيرة واسعة جدا معروفة، يعرفها الناس العامة والخاصة، لكن كما قلت مسألة تبسيط وتوسيع ذهن، لتوسيع الذهن. وطبق هذا على شؤون حياتك وتستخدمه وما تمر به. وهذا راجع إلى قضية الأسباب، الأسباب والمسببات، فالسبب قد يكون وجوديا وقد يكون عدميا، والمسبب قد يكون وجوديا وقد يكون عدميا، فتطلع الأربعة. نعم صلى الله عليك. لا لا لا لا هي أظهر بالسببيات. نعم صلى عليك. أما لكن بين الشرط والسبب علاقة يعني عدم. نعم لا لا هو علم هو لا السبب السحاب. نعم نعم مش أحسن الله عليك. قال وينقسم الحكم العقلي إلى ثلاثة أقسام الوجوب العقلي. قال وينقسم الحكم العقلي إلى ثلاثة أقسام الوجوب والاستحالة والجواز. الوجوب والاستحالة والجواز يعني حكم العقل لا يخرج عن هذه الثلاث. فالشيء إما أن يكون واجبا في العقل واجب الوجود أو جائز الوجود أو ممتنع الوجود، لا يخرج الحكم العقلي الأشياء عن هذه الثلاثة. فتقول هذا ممتنع في العقل، الممتنع في العقل لا يمكن نعرفه بأنه ما لا يقبل الوجود. الممتنع ما لا يقبل الوجود يعني لا يتصور وجوده كاجتماع النقيضين. والجائز هو الممكن، الممكن هو الذي نقول انه حكمه الجواز، يمكن وجوده ويمكن عدم. والواجب هو الذي لا يقبل الحدوث ولا العدم، والوجوب والواجب لذاته لا يصدق الا على رب العالمين، فهو واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى لا يقبل الحدوث ولا العدم. لكن فيه واجب لغيره وممتنع لغيره، هذا يصير. نعم مش قال الشيخ صلى الله عليك. قال فالواجب هو الثابت الذي لا يقبل الانتفاء لذاته. نعم. كثبوت العلم والقدرة والمحبة والرضا والوجه واليدين ونحوها من الكمالات لله، فإنها صفات ثابتة له تعالى لا تقبل الانتفاء. ايش مرة ثانية؟ أحسن عليك. قال فالواجب هو الثابت الذي لا يقبل الانتفاء لذاته كثبوت العلم والقدرة. العلم هذا واضح انه واجب لرب العالمين لا يقبل الانتفاء. نعم صلى الله عليك. والقدرة والقدرة كذلك يعني العلم صفة ذاتية لا تنفك عن ذات الله، القدرة كذلك. نعم المحبة صلى الله عليك. والمحبة المحبة هذه ما هي تحتاج إلى تأمل، ما هي يعني المحبة تكون بمشيئة، نقول يحب من يشاء. فالمحبة لكن اتصافه بالمحبة هذا من شأنه أنه يحب، لكن المعروف أن المحبة صفة فعلية تتعلق بها المشيئة فلا تكون واجبة. لا تكون واجبة بمعنى أنه لا ينفك عنها كالعلم، لا لا تشبه العلم. لكن الوجه كأن الشيخ أراد إنه من شأنه تعالى أنه يحب، من شأنه أنه يحب، أما يعني أنه يوصف بأنه يحب كذا على لا، يحب ما شاء، يحب ما شاء أو من شاء. نعم المحبة وش معناها؟ صلى الله عليك. والرضا والرضا من القول فيها كذلك. نعم انتهت؟ لا صلى الله عليك. قال والوجه واليدين. نعم الوجه واليدين صفتان ذاتيتان. نعم بعد صلى الله عليك. وش في هذه خبرية لكن بعد العلم بها نعلم انها واجبة له، ليست متعلق لا تتعلق بها المشيئة صفة ذاتية، لكن صحيح انها حكمها في العقل بعد ثبوتها الوجوب. نعم لكن طريق العلم بها هو السمع. نعم صلى الله عليه وسلم. اللي هي الوجه واليدين شيخ تقول اللي من طريق السمع الوجه واليدين. نعم صلى الله عليه. قال ونحوها من الكمالات لله فإنها صفات ثابتة له تعالى لا تقبل الانتفاء. نعم. قال والمستحيل هو المنفي الذي لا يقبل الثبوت. نعم. كشريك الباري والجمع بين النقيضين ورفعهما والجمع بين الضدين. نعم. والجائز الجائز هو الممكن. نعم بعد. قال والجائز ويقال له الممكن هو ما يقبل الوجود والعدم كالمخلوقات التي نشاهدها فإن كانت معدومة فقبلت الوجود ثم بعد وجودها فهي قابلة للعدم. وقد يطلق الواجب على الأمر الثابت من حيث تعلق علم الله بثبوته وإن كان ممكنا في ذاته. هذا الواجب لغيره. الواجب لغيره ما شاء الله لا بد أن يكون، فهو واجب لما تعلق المشيئة به، فما شاء الله كان ولا بد لا يدخل. نعم فهو واجب لغيره. نعم صلى الله عليه. وقد يطلق الواجب على الأمر الثابت من حيث تعلق علم الله بثبوته وإن كان ممكنا في ذاته ويسمى علم الله بثبوته. لو قال الشيخ لتعلق مشيئة الله كان أفضل. نعم صلى الله عليك. نعم. قال وإن ويش المشيئة تستلزم وجود ما شاء الله، لكن علم الله أنه سيكون ما يستلزم وجوده. نعم صلى الله عليك. قال وقد يطلق الواجب على الأمر الثابت من حيث تعلق علم الله بثبوته وإن كان، لكن إذا قلنا يعني ما علم الله أنه موجود فلا بد أن يكون موجودا، هذا ممكن. نعم لكن وجوده ليس مترتبا على تعلق العلم به، بل هو مترتب على المشيئة. نعم نعم صلى الله عليك. قال من حيث تعلق علم الله بثبوته وإن كان ممكنا في ذاته ويسمى الواجب لغيره كوجود إنسان على كيفية معينة في عصر معين، فإن وقوعه على تلك الصفة في ذلك العصر واجب باعتبار تعلق علم الله به كذلك وإن كان ممكنا في ذاته. ماشي. وقد يطلق المستحيل على أمر معدوم يجوز أن يوجد لكنه امتنع وجوده لتعلق علم الله ببقائه على العدم ويقال له المستحيل لغيره. فما لم يشأ الله فإنه امتنع الوجود لعدم المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا يكون. وله مثال بل أمثلة كثيرة، رد الكفار إلى الدنيا جائز في ذاته؟ إيه ممكن جائز باعتبار ذاته جائز، لكن باعتبار غيره حكم الله بعدم الرد هو ممتنع. ممتنع فهو من قبيل الممتنع لغيره. بعده والذي يحتاج إليه من أقسام الحكم، والذي يحتاج إليه من أقسام الحكم في مباحث التوحيد وعليه تدور مسائله الحكم العقلي. قال أما الشرعي إله أحسن الله عليك.